وقتي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يا سلام. الله الله الله الله الله. شدينا شوية من عليه. أيوة. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. نحن أعلم بما يصفون. يا سلام يا سلام. الله الله الله. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يا سلام. الله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يا سلام. أنا والله الله لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا. يا سلام. حتى لعلي أعمل صالحا انت عارف الحقيقه. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. جمع يا عم قول جمع كله تاني جمع يا عم حمد كده سلام الله اكبر امال ايه الله اكبر فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ فلا أنساب بينهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم وهم فلم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتوا بها تكذبون. يا سلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يا سلام، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال استوفي لا تكلمون. يا سلام، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. يا سلام، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أتوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يا سلام، يا سلام، الله أكبر. يا سلام، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. بما صبروا أنهم هم الفائزون. الله أكبر، ليس عليك. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. بما صبروا أنهم هم الفائزون. الله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. يا سلام، يا سلام، الله أكبر. الله قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم الله. تكلم عبدان الله. يا رجل يا مجدود. كده الله أكبر. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يا سلام. طيب تعالي فتحسرتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. طيب تعالي. الله أكبر. فتعالى الله الملك الحق. الله فتعالى الله الملك الحق لا فتعالى الله الملك الحق. الله لا اله الا الله. كده. نعم. الله يسعدك يا رب. لا صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. وتفضلوا بقبول تحيات أخيكم المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عمار.